عيب قد ايه. الاحتضار ده شيء لازم يتعمل حسابه من الوقت قد ايه. لما ربنا بيقول ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. هو في عذاب عند الاحتضار؟ هو في ضرب عند الاحتضار؟ هو بدايه العذاب عند الاحتضار؟ ايوه يا جماعه في عذاب عند الاحتضار. ربنا بيقول سبحانه وتعالى في مشهد تاني من مشاهد الاحتضار: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لا هو انت بتقول ايه؟ هو الكلام ده مش في القبر؟ هو المشهد ده مش لما بيدخل تحت القبر وبيقول انا عايز ارجع يا رب رجعني باي طريقه يا رب؟ لا يا جماعه لا، المشهد ده لسه على فراش الاحتضار بدليل قول الله بعدها: ومن ورائهم برزخ. ده لسه البرزخ جاي، ده لسه نمت القبر ما جاتش، ده لسه نايم على فراش الاحتضار. حتى فضل غافل، حتى فضلت الملائكه تضحك عليه، حتى فضل مصدق انه كويس وبعيد عن ربنا، حتى فضل في الغيبوبة، حتى اذا جاء احدهم الموت، حتى اذا للمفاجأة لغاية ما الموت بقى مفاجأة بالنسبة له، فوجئ بالموت. حتى اذا جاء احدهم قالوا لوحده، ما كانش متوقع انه يبقى في المشهد ده وفي الوضع الرهيب ده لوحده. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب، لاول مرة بيقول يا رب، رب ارجعون رجعني يا رب. طب ارجعوا عندي بسخط الجمع. الوقت عارف ان ربنا عظيم، الوقت عارف يعني ايه نحن خلقناكم، نحن المنزلون، عارف يعني ايه نحن، عارف يعني ايه عظمة ربنا. رب ارجعون لعلي اعمل، يمكن اشتغل يا رب، يمكن اعمل يا رب، يا رب رجعني وانا يا رب هنطلق ليك. الليل هيبقى منطلق ليك بالقيام، والنهار هيبقى منطلق ليك بالعبادة والعلم والدعوة. يا رب يا رب يا رب وصلني ليك يا رب، رجعني يا رب لعلي اعمل، يمكن اشتغل يا رب، يمكن اعوض اللي فاتني، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. انا ممكن كنت تارك صلاه، ممكن كنت تارك زكاه، ممكن كنت تارك اعمال صالحه، ولكن انا رب عايز ارجع اعوض كل اللي فاتني. كلا، تنفجر كالقنبله في وجهه، انها كلمه هو قائلها. انها كلمه، ده كلامانجي، ده بتاع كلام، ده كان في الدنيا كلامانجي وبس، كان في الدنيا بتاع كلام وبيضحك على نفسه بالكلام، كان في الدنيا يعصي ويقعد يسوف لنفسه الاماني. النهارده بتتكلم مفيش كلام عند ربنا، الوقت بينفع، العمل هو اللي بينفع. انها كلمه هو قائلها، هيفضل هو قائلها طول القبر، كل ما يدخل عليه نوع من انواع العذاب يقول رب ارجعون، كل ما يدخل عليه ملك يعذبه يقول رب ارجعون، كل ما يحس بلفح العذاب يقول رب ارجعون، هيفضل يقولها ليوم القيامه. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. خلاص هو وان واي، طريق ما دام خرج منه ما عادش راجع تاني. مشهد الاحتضار مشهد رهيب، مشهد عظيم، عالم الاحتضار. انا مش عايز اقول مشهد الاحتضار، زي ما قلت لكم يا جماعه، لولا اذا بلغت الحلقوم، ده مشهد من مشاهد الاحتضار في القران. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ده مشهد تاني. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، ده مشهد رابع، ده مشهد ثالث. ولو ترى اذ المجرمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، ده مشهد رابع. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، ده مشهد خامس. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق، ده مشهد سادس. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، سكرة الموت، قفلة الموت، هيتسكر كل شيء، ما عادش هيشوف، ما عادش هيسمع، ما عادش هيقدر يحرك ايده ولا رجله، ما عادش هيقدر يبلع، ما عادش هيقدر يبص، كل حاجة اتقفلت. جاءت فجأة، جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مشهد سابع، يجي قول الله سبحانه وتعالى: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. مشهد ثامن، مشهد تاسع من مشاهد الاحتضار الرهيبه في القران: حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، يعني ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم، ضلوا عنا زي ما واحد كده والعياذ بالله بيته يولع وهو جوه الحريقه، يتصل بالاسعاف والحريقه بتزيد والاسعاف ما بيوصلش، فيقولوا له الاسعاف فين؟ يقول لهم يمكن ضل في الطريق، تاه، ما عرفش يوصل، ضلوا عنا، ما عرفوش يوصلوا لهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، خلاص ضيعنا عمرنا في الفاضي. الاحتضار عالم رهيب، الاحتضار شيء رهيب، ربنا سبحانه وتعالى وصف في القران وصف رهيب. عايزين نعيش مع الاحتضار، عايزك تزور المقابر، عايزك الليله تصلي سوره الواقعه وانت عايشه مع ايه من الكلام ده. وبعد كده يجي التحويله يا جماعه، تيجي لحظه التحويله اللي بدات بها الصوره: وكنتم ازواجا ثلاثه، ناس هتتحول بها القطر في طريق كل كله فراديس عليا، وناس هيتحول بقى القطر في طريق نعيم بس مش زي الفردوس الاعلى، وناس هيدخل بقى القطر في حريقه. الصوره بدات بتحويله لثلاث مجاري وانتهت بتحويله لثلاث طرق برضه. فاما ان كان من المقربين، فاما ان كان فعل ماضي. الدنيا بقت كان، الدنيا بقى بنتكلم عنها بالافعال الماضيه، خلاص مرحله وعدت. هتيجي اللحظه اللي هنقول عن الدنيا كان، هتيجي اللحظه اللي هقول لك فاكره، هتيجي اللحظه اللي لما تيجي تتكلم عن الدنيا تقول فاكرين، هتيجي اللحظه دي يا جماعه. ما تتخدعوش. الامر الواقع مش الدنيا، الامر الواقع هو زوال الدنيا، الامر الواقع هو اللي احنا بنتكلم عنه. فاما ان كان من المقربين فروح، راحه بعد تعب. طب ليه فوريه؟ ليه بيدخل الجنه فورا؟ ليه فاء الفوريه؟ لانه ما كانش بيتباطأ عن طاعه ربنا، ما كانش بيتعطل، ما كانش في حاجه بتعطله عن ربنا، ما كانش في حاجه بتقف بينه وبين ربنا، كان على طول فوري التنفيذ لطاعه ربنا. فربنا اداله نعيم فوري، جزاء من جنس العمل. فروح وريحان، الريحان ده بتاع الملوك اللي كانوا بيستقبلوه بالملوك، وجنة نعيم من اولها كده يا رب. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. سلام لك دي معانيها جميلة قوي، من ضمن معانيها ان ربنا بيكلم صاحب اليمين نفسه وبيموت ساعة الاحتضار والروح في الحلقوم، بيقول له سلام لك من اصحاب اليمين اللي ماتوا وسبقوك، اصحابك الصحبة الصالحة مستنياك، حبايبك مستنيينك وبعطين لك السلام. هون على نفسك، هون على نفسك الكرب اللي انت فيه شوية وهتجيلهم للنعيم. ومن معناها سلام لك من اصحاب، ممكن يا جماعة يكون اصحاب اليمين لان هم بسبب شفاعة الرسول عليه السلام، بسبب وعد ربنا للرسول انه مش هيسقف. اصحاب اليمين دول يا جماعة مش زي السابقين، السابق ده واحد عاش حياته عشان ربنا كلها، انما صاحب اليمين مش كده. صاحب اليمين ده ممكن كان بيطلع شوية وبيعصي شوية، بسبب شفاعة الرسول عليه السلام، بسبب ان ربنا وعد الرسول انه ينسقه في امته، سلام لك. كأنهم بيبعتوا السلام للرسول لانهم في سلام، ولانهم ممتنين بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام في ان ربنا انقذهم بسبب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. انما فسلام لك من اصحاب اليمين، المعنى اليقيني اللي فيها انهم في سلام، حتى ربنا ما قالش سلامة، التاء اللي في اخر سلامة بيسموها تاء التحديد، يعني الحمد لله على السلامة من العملية، الحمد لله على السلامة من السفر، انما السلامة من كل مكروه، في سلام من كل اذى ومن كل سوء. فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فوري دلل على ايه؟ ها دلل على ايه؟ فكري معايا، دلل على عذاب القبر يا جماعه، دلل على عذاب القبر اللي بعض دعاة الفضائيات بيتشبق بان هو لم يثبت عن رسول الله. الوقت لو في وقت انا ممكن اجيب لكم ادله ورا ادله ورا ادله من القران على عذاب القبر. الايه اللي كنت بقولها من شويه، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ايات كتير جدا جدا جدا، كلام ربنا سبحانه وتعالى على فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية في القبر. اوعوا تصدقوا اللي بيقول لكم مفيش عذاب قبر، اوعوا تتخدعوا، اوعوا تصدقوا من اللي بينيموكم، اوعوا تصدقوا اللي عايزين يضيعوكم. مرة يضحكوا عليكم بشوية برامج حوادث، اقرا الحادثة عشان يضيعوكم، ومرة يضحكوا عليكم الحق المنتخب، الحق الدوري، الحق البطولة، ومرة يرفعوهم يقولوا عليهم كلمات لما ينتصروا ما اتقالتش على الأنبياء، ومرة لما يتهزموا يقذفوهم في شرفهم وفي عرضهم قذف. المفروض ان اللي قال الكلام ده يتجلد في ميدان عام لو ما اقامش بينه حكم ربنا سبحانه وتعالى في ايه من الشطط. عشان لما اقول يا جماعة ان الكورة الوقت بقى فيه تطرف تجاهها، وان الكورة كلعبة ما فيش مشكلة، وان الكورة كحاجة بنتريض بها ونقوى اجسامنا ما فيش مشكلة، انما التطرف فيها وحش. اللاعبة نفسها تعرف ان انا ما بجيبهاش، اللاعبة نفسها تعرف ان انا ما بشتمش فيها، اللاعبة نفسها تعرف ان انا ما بجيبهمش اهم شافهم الايام اللي فاتت. ان التطرف في الكورة وصل لقصف الاعراض، واحنا ظننا بهم انهم براء باذن الله سبحانه وتعالى، وصل لقذف الاعراض لانه تطرف. لما هيرفعوكم هيخلوكم زي الانبياء، وما هينزلوكم انتوا عارفين لما بينزل لعيب الكرة بيتعمل فيه ايه، انتوا عارفين يا جماعه. يا جماعه مش عايزين حاجه تعطلنا عن ده، مش عايزين حاجه تعطلنا عن ربنا، مش عايزين حاجه تعطلنا في نزول من حميم. حميم ده زي الحمم الذائبه، زي حمم ينزل في حمم على طول، وتصليه جحيم الشاه المصليه اللي بتدفن في الرمل ويتشوى عليها، يتدفن في تابوت جمر. جحيم، الجحيم ده النار المؤججه المسلطه على حاجه معينه اللي في عمق رهيب وفي مكان ضيق رهيب، توابيت جمر تتقفل عليهم. ان هذا لهو حق اليقين، تبدا الصوره باليقين وتتختم باليقين. يا جماعه من شويه ربنا خدنا في الصوره، رفعنا الموقع النجوم فوق، وبعد كده قام منزلنا على فراش الاحتضار تحت، وبعد كده الصوره دخلت بينا جوه القبر، وتتقفل الصوره جوه القبر، وتتختم صوره الوقاعه جوه القبر. احنا الوقت